فتشير بالنفي فلان فأشير فلان باليهودي فأشرت بنعم فقط بإشارة برأسها، فجاء به فحقق به معه، فلما حقق معه اعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برض رأسه بين حجرين. وهذا الحديث هو دليل قتل الغيلة، أنه النبي ما عرض على أولياء الجارية هل يعفون هل يطلبون المال هل إلى آخره، قتله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رضخ رأس يهودي لرضخ رأس جارية بين حجرين. وقال الله سبحانه: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخره. وهذا قد قلع عينه فيجب أن تقلع عينه لله إلى آخره. وقال عليه السلام: من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه. هذا حديث ضعيف. قال أخرجه البيهقي طبعا في السنن الكبرى من حديث البراء بن عازب مرفوعا: من عرض ماله ومن حرق حرقناه. الحديث قال ابن حجر في تلخيص الحبير رواه البيهقي في المعرفة، وقال في إسناده: من يجهل، وإنما قاله زياد في خطبته، يعني زياد الأمير، وعزاه الزيلعي في نصب الراية للبيهقي في السنن والمعرفة. وقال عاقبه: قال صاحب التنقيح يعني ابن عبد الهادي في هذا الإسناد: من يجهل، من تجهل حاله كبشر بن حازم وغيره. لأن القصص موضوع على مماثلة ورفضه من مشعر به، فيجب أن يستوفى منه مثل ما فعل، كما لو ضرب العنق آخر غيره. فأما حديث لا قود إلا بالسيف فقد قال الإمام أحمد: إسناده ليس بجيد. قال هنا: باب الاشتراك في القتل. وتقتل الجماعة بالواحد، فإن تعذر قتل أحدهم، فإن تعذر قتل أحدهم لأبوته أو عدم مكافأته للقتيل أو العفو عنه قتل شركاؤه. وإن كان بعضهم غير مكلف أو خاطئا لم يجب القوت على أحد منهم، يعني لما يكون يقتلون أحد هؤلاء الذين اشتركوا في القتل غير مكلف وهو مشترك، في هذه الحال لا يتوجه قصاص. لماذا؟ لأنه لا يدرى، قد تكون إزهاق الروح حصل من هذا الذي لا يقتص منه. قال: لم يجب الخطأ، لم يجب القود على واحد منهم. وإن أكره رجل رجلا على القتل فقتل أو جرح أحدهما جرحا والآخر مئة، الجزء الأول نبي أقرأ شرحه. قال: تقتل الجماعة الواحد. روي ذلك عن عمر وعلي والمغيرة وابن عباس، المغيرة بن شعبة طبعا وابن عباس، وعن الإمام أحمد رواية أخرى: لا يقتلون به وتجب لهم عليهم الدية. روي ذلك عن ابن عباس قال ابن المنذر: لا حجة مع من أوجب قتل جماعة بواحد، ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم. فروى سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قتل سبعة من أهل صنعاء، قتلوا رجلا وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. قال المعلق: الحديث موقوف صحيح، أخرجه مالك في الموطأ، وهو في موطأ محمد هذا بن الحسن الشيباني. له رواية الموطأ عن الإمام مالك بسند صحيح عن سعيد المسيب أن عمر قتل 5 أو 7 برجل فذكره، ورواه الدارقطني والبيهقي، ورواه البخاري أن غلاما قتل غيلة فقال عمر لو اشترك في أهل صنعاء الأثر، ثم علقه بقوله وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه فإن 4 قتلوا صبيا فقال عمر مثل هذا. وعن علي رضي الله عنه أنه قتل 3 قتلوا رجلا، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قتل جماعة بواحد ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف، ولأنه عقوبة تجب للواحد على الواحد فوجبت للواحد على الجماعة كحد القذف، ولأنه لو سقط القصاص بالاشتراك لأفضى إلى التسارع إلى القتل. حد القذف لو أن 10 قذفوا إنسانا بالزنا كل واحد يقول لا قذفوا بأنه زنا ولا أثبتوا ذلك، أقيم على كل واحد منهم حد القذف وهو 80 جلدة. ولأنه لو سقط القصاص بالاشتراك لأفضى إلى التسارع إلى القتل وإسقاط حكمه حكمة الردع والزجر، وإنما يجب القواد إذا فعل كل واحد منهم فعلا لو انفرد به وجب عليه القواد، فإذا اشتركوا وجب عليهم جميعهم. مثلا قال وإن تعذر قتل أحدهم لأبوته أو عدم مكافأة القتيل له أو العفو عنه قتل شركاؤه، لو اشتركوا وأحدهم أبو القتيل لم يقتلوا جميعا، لأنه يمكن الموت حصل بجناية الأب أو عدم مكافأته، أحدهم سقيم العقل أو شاء أو فتى صغير لم يكلف وأطلقت النار ولا يدرى من أي الإطلاقات حصل القتل. يقول وأما شريك الخاطئ ففي روايتان، إحداهما يجب عليه كمسألتنا وفي الأخرى لا قصص عليه، لأن القتل لم يتمحض عمدا لوجود الخطأ في الفعل الذي حصل به خروج النفس بخلاف شريك الأب، فإن قتلهما عمد محض وعدوان، وإنما سقط القصاص عن الأب لمعنى فيه مختص به فأشبه ما لو سقط عن أحد الأجنبيين للعفو عنه، لكن هذا بشرط أن يكون كل فعل من المجموعة هذه كاف للقتل. مثلا وإذا تعذر قتل أحدهما لعدم المكافأة مكافأة القتيل له، كما إذا اشترك مسلم وذمي في قتل ذمي أو حر وعبد في قتل عبد عمدا، فإن القصاص يجب على العبد والذمي لأن سقوطه عن المسلم لمعنى فيه وهو الإسلام، وسقوطه عن الحر لعدم المكافأة لأن المقتول عبد، وهذا المعنى لا يتعدى إلى شريكه ولا إلى فعله، فلم يقتضي سقوط القصاص عن شريكه. المسألة أما إذا تعذر قتل أحد الشريكين للعفو عنه فإن القصاص يجب على شريكه لأن سقوطه عنه للعفو عنه وهو معنى لا يتعدى إلى شريكه فلم يسقط عنه القصاص، يعني علم أن الموت حصل بفعلهما كل واحد منهم فعله يكفي للقتل، فما دام عفي عن واحد ولم يعف عن الثاني فالعفو إنما فاندفاع القصاص إنما هو خاص بمن عفي عنه. قال وإن كان بعضهم غير مكلف أو خاطئا لم يجب القوت، أما إذا كان الشريك في القتل غير مكلف كالصبي والمجنون والآخر مكلفا، لم يجد القواعد على المكلف في صحيح المذهب، وعنه يجب عليه، لأن القصاص يجب عليه جزاء لفعله لا عن فعل غيره، فيجب أن يكون الاعتبار بفعله. فمتى تمحض عمدا عدوانا وجب القواعد إذا كان المقتول مكافئا له، وإنما يسقط عن الصبي والمجنون لمعنى فيهما، المجنون غير مكلف والصبي كذلك غير مكلف، وهو عدم التكليف، فلم يقتضي سقوطه عن شريكهما كشريك الأب، ولنا أنه شارك من لا إثم عليه في فعله، فلم يلزمه قصاص كالشريك الخاطئ أو شريك من رفع عنه القلم فأشبه شريك الخاطئ. ودليل ذلك قوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة الحديث، ودل الحديث ثلاثة رفع يعني الصغير حتى يبلغ وفاقد العقل والنائم، فمثلا إنسان نائم وعنده آلة قتل فرمى بها وهو معروف عنه أنه يتصرف في حال نومه كأنه صاحي، وثبت هذا لم يتوجب عليه قصاص. ودل على أن الأصل قوله عليه السلام عفي لأمتي الخطأ والنسيان، ولأن الصبي والمجنون لا قصد لهما صحيح، لا قصد لهم صحيح، ولهذا لا يصح إقرارهما، فكان حكم فعلهما حكم الخطأ. قال المسألة وإن كان شريك العامد مخطئا فلا قواد عليه على واحد منهما، أما المخطئ فلا قصاص عليه لقوله وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وقال عليه السلام عفي لأمتي الخطأ والنسيان. وأجمع على أن من لا قواد على أنه لا قواد عليه، وأما شريكه فكذلك عند أكثرهم، وعنه عليه القواد لأنه شارك في القتل العمد العدوان فأشبه شريك العامد، ولأنه مؤاخذ بفعله وهو عمد عدوان لا عذر له فيه، ولأن أنه قاتل غير متمحض عمدا فلم يجب القواد كشبه العمد، وكما لو قتله واحد بجرحين عمدا وخطأ هو شبه العمد، أن يتعمد الإنسان الفعل ولم يكن يريد القتل، وهو يسمى عند الفقهاء خطأ العمد أو عمد الخطأ، هذا هو تغلظ فيه الدية 30 و30، 30 بنت فخاط و30 حقة و40 جذعة من الإبل، والخطأ تكون الدية أخماس. يقول المسألة وإن أكره رجل وإن أكره رجل رجلا على القتل فقتل أو جرح أحدهما جرحا والآخر 100 قطع والآخر 100 أو قطع أحدهما يده من الكوع والآخر من المرفق فهما قاتلان وعليهما القصاص، وإن وجبت الدية استويا فيها. يعني شخص لو أكره أنه يقتل أحد، نقف على باب الاشتراك في القتل. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا والتقنية الحديثة وسيلتنا.